العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس ورجيمة طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جلوديما من ملايين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل ملائكة الرحمن وجنده أينما كانوا في أراضينا والسماوات، ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل من يلبي النداء لمناجاة الله العلي العظيم الماجد الواجد الله. السلام على كل أحبابي في مشارق الأرض ومغاربها. السلام على كل الموحدين لله عز وجل. نتوكل الله عز وجل. قبل أن نبدأ في هذه الجلسة أريد أن أقوم بتعقيب، ومن المفروض أنه غالبا وكالمعتاد أن تكون كشف ولأمر معين، سواء كان أسفار الكيسية أو سواء كان لأجهزة الملعونة لإبليس رجيم طريف والملعين، ثم أقوم بوضع الرقية وهذا يكون على اليوتيوب. لكن سبحان الله نظرا لأمور عديدة، وبما أن الأحداث تتسارع الملعونين وجنودهما يعني لا يتوقفون لتحضير أنفسهم لأحداث كثيرة مستقبلية. أعيد وركزوا معي بارك الله فيكم، بما أن الأحداث تتسارع والملعونين وجنودهما لا يتوقفون لتحضير أنفسهم لأحداث كثيرة مستقبلية وهم يستهدفون من قبل، لكن الآن أكثر الكثير من الزهريين الموحدين للبحث وطريقة نوع خواتم ومخطوطات مخفية في أجسامهم وهم لا يعلمون. يعني هؤلاء الزهريين لا يعلمون بهذه الخواتم والمخطوطات، وأن هؤلاء الملاعين أكثر، وخاصة في اليومين الأخيرين وخاصة اليوم، يعني هم يستهدفون الزهريين للبحث وطريقة نوع خواتم ومخطوطات مخفية في أجسامهم وهم لا يعلمون. ويتركز الملاعين بكثرة في الصدر والمخ لأن هذه الخواتم والمخطوطات مخفيتان. ركزوا مع كلامي، مخفيتان، وكل كلمة أقولها ففيها دقة كبيرة جدا، والذي نقدمه لا يتحمل لا زيادة ولا تلفيق ولا أي شيء، لأن الله عز وجل شهيد رقيب ولكل قول رقيب عتيد. أقول أن هؤلاء الملاعين يتركزون بكثرة في الصدر والمخ لأن هذه الخواتم والمخطوطات مخفيتان في هذين المنطقتين. وصراحة جن المسلم عاشوا في عصور قديمة وعاشوا مع أنبياء، هم من أخفوا هذه المخطوطات وهذه الخواتم في أجسام الزهريين، لأنهم الله أعلم لأنهم لم يجدوا لها يعني مأمنا آخر عن إبليس رجيم ودجال ملعون. وهم يعلمون أن هذه السلالة كلما زاد قربها من الله عز وجل كلما صعب أمرها أمام الملعونين. وأشهد الله ثم جنه ثم هؤلاء الجن المسلم الذين عاصروا زمن أنبياء من قبل أني لم أتحدث معهم ولم يخبروني بهذه المفاتيح، وهذه المخطوطات لم أتحدث معهم ولم يخبروني بهذا أبدا وبهذه المفاتيح، وأن الله سبحانه بإذنه وفضله فقط من قدر لي اكتشافها وكشفها ومعرفة ما يسعى له الملعونين ولماذا يريدون هذه الخواتم وهذه المخطوطات. واسم المخطوطات أصلا نعرفه بإذن الله، وما تحتويه بصفة عامة، ليس دقيقة، بصفة عامة نعرفه بإذن الله عز وجل. لكن أقول وأعيد لا تسألوني ولا تسألوا أنفسكم فيما لم أخبركم به ولم أتحدث به، لكي لا تتلبس عليكم الشياطين. الذي يهمني الآن هو أن يجعل الله حفظة الملائكة على هذه الخواتم والمخطوطات من جهة، لكي لا يصلها ولا يصل لها الملعون وجنوده، وقد جلد لها جيوش كثيرة بالضبط من المال. وثانيا، هذه الخواتم والمخطوطات لا تزيد فيكم ولا تنقص. ركزوا، هذه الخواتم والمخطوطات ليست ميزة فيكم أو أي شيء آخر، لا تزيد فيكم ولا تنقص، وليس فيها يعني طاقات وخروقات لكم ولا شيء. أجسامكم كانت مخبأة فيها وفقط، وقد زاد تسلط الأبالسة عليها لهذا ما ثبتني فيه الله هو بعد استخارة طويلة وبعد قيامي وكذلك لله عز وجل، هو أن نتوجه له سبحانه بأن يرسل ملائكة حفظة تجمع هذه المخطوطات وهذه المفاتيح، وتكون عليها ملائكة حفظة موكلين بحفظها. ومن جهة أخرى، ليئس الملاعين منها أنها ليست معكم أصلا، لينقص وينقص تسلط الملاعين على فئة من السلالة عندها هذه الأمور. وأعيد، أولا أنتم يعني لكي لا نعيد الكلام كثيرا لكن يركز، أعيد أولا أول مرة أنتم تعرفون أصلا هذه المفاتيح وهذه المخطوطات، أول مرة أصلا أنتم تعرفونها. ثانيا، هذه لا تنفعكم ولا تضركم، وليست لها أي علاقة بكم أو أنها تساعدكم أو فيها قوة، ليست في هذه الأمور أصلا، هي مخبأة وخبأوها في أجسامكم وفقط. ربي اشهد على قولي لعبادي، هذه الأمور ليس فيها لا طاقة ولا قوة ولا ميزة فيكم أبدا أبدا، هم خبأوها الجن، هناك جن مسلم عاصر أنبياء عاصر يعني في عصور قديمة، هم أخفوها في أجسامكم. لماذا؟ على إبليس رشيد ملعون طريق، وأنا أقول بتوفيق الله وإذنه وأمره، ملائكة حفظ من الله موكلين عليها خير من أجسامكم. أحاول الإسراع والاختصار في كلامي، أسأل الله أن تكونوا فهمتم كلامي الذي هو أصلا بكلمات وجمل بسيطة جدا، فلا يؤول كلامي أي مخلوق، ولا تكثر الأسئلة والحديث فيها خاصة، وببساطة أمور أخفيت فيكم لا تخصكم ولا تنفعكم ولا فيها ميزة لكم ولا منها طاقة ولا أي شيء. فنحن قوتنا بالله عز وجل وفقط، بل يعني كثر تسلط الملاعين البحث عنها هي يعني تظهر لهم، هم للملاعين أنتم لا تعرفون أصلا، ولا يعرف ولا سحر ولا شياطين ولا كذا أشياء، ولا الذين يتحدثون عن السلالة الزهرية والرقية و لكن بين قوسين أقولها، بالنسبة للسلالة الزهرية أنا سأقف أمام الله عز وجل إلا على ما أقوم به، وإذا وصلني تجاوزات وكلام تافه ونواح و تنبيذ شياطين على مجموعة من العباد يتحدثون عن الرقية وعلى هؤلاء السلالة، فإني أضع شهادة يد الله ولست رقيبا لأي مخلوق. لهذا أقول يعني هو بل كثرة صوت الملاعين، يعني البحث عنها هي تظهر لهؤلاء الملاعين وتختفي، هي موجودة في أجسام معينة الزهري، وإن شاء الله مع الرقية يبينها الله ويكشفها بإذن الله عز وجل ويحسها من في هذه المفاتيح وهذه الخواتم وهذه المخطوطات. فهي تظهر وتختفي لهؤلاء الأدانسة عندما يكون الزهري يستمع إلى رقية تستهدف الأصفار الخفية الإبليسية، فلهذا يعني هي تظهر لهم وتختفي، لهذا هم لبثوا في الصدر وفي المخ لأنهم في أي لحظة يظنون أنهم سيأخذوها ويسرقوها. فما كان لي لتوفيق الله إلا الدعاء لله عز وجل أن يجعل حفظا عليها ويجمعونها وخلاص. وقد استهدفت هذا يعني هكذا يعني أمر وهؤلاء الملاعين الأدانسة في الفترة الأخيرة، وهذه جلستنا بإذن الله، يعني خلاص يعني ما دام كثر استهداف الملاعين في هذا الأمر فصراحة اليوم كان يوم يعني على به الله عز وجل. فلهذا قلت في نفسي يعني أسارع وتوجه الله عز وجل في هذه الرقية لكل الحاضرين، ونسأل الله عز وجل أن تكون في ظهر الغيب لكل الزهريين الذين ليسوا معنا لكن يعني موجود فيهم هذا الأمر، وكذلك إن شاء الله ما يعني نقوم بنشرها في قناة على اليوتيوب النور الحق الباقي، والله عز وجل يفعل ما يريد. بالنسبة لي أقولها وأعيد، أنا أخرج ما عندي في سبيل الله ولله ومحاربة للملعونين لكي يتبرأ من الله عز وجل وفقط. نتوكل الله عز وجل في استهداف هذا الأمر، وإن شاء الله يعني تكونوا مركزين قلوبكم معلقة بالله عز وجل، واستحضروا أننا سنكون في مجلس لله عز وجل وهو سبحانه يرانا من فوق 7 سماوات. فأسأل الله أن يقذف في قلوبكم الخشوع والاستحضار في أنفسكم أنكم بين يدي الله عز وجل نناجيه ونستغيث به ونقرأ قرآنه وهو الفعال لما يريد. والله لو شاء الله عز وجل لانتصر منهم، لكن ليبلو بعضنا ببعض فليعلم أين المجاهدين وأين المثبطين وأين اللازكين عن الدين وأين الذين يناجونه ولا ينتظرون أي شيء من مخلوق. فحاجتنا لله عز وجل وفقط، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكل على الله. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدع يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فارق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس رجم طريد الأيام ومن دجال كذاب سارق الأيام ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن وأطوار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجم طريد العيان ودجال الملعون وجنوده من العيان من الإنس والجن وطوار.

المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقتد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير العليم الخبير البصير بالخواتم والمخطوطات المخفية في صدوري ومخ بعض الزهريين الذين تعلمهم وتخفيهم وتبصرهم من فوق سبع سماوات التي سعى إبليس رجيما طريق العين وجنوده الملايين بأخذهم وسرقتهم واستعمالهم فيما أنت أعلم به يا علام الغيوب العليم الخبير البصير بالخواتم والمخطوطات المخفية في صدور ومخ بعض الزهريين الذين تعلمهم وتخفيهم وتبصرهم من فوق سبع سماوات الذي يسعى إبليس رشيما طريق ملعون وجنوده الملاعين بأخذهم وسرقتهم واستعمالهم فيما أنت به يعلم يا علام الغياب العليم الخبير البصير بالخواتم والمخطوطات المخبات في صدوري ومخ بعض الزهريين الذين تعلمهم وتحصيهم وتبصرهم من فوق سبع سماوات التي يسعى إبليس رجيما طريق ملعون وجنوده الملاعين بأخذهم وسرقتهم واستعمالهم فيما أنت أعلم يا علام الغيوب يا الله العظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ألا تمكن الملعون منها وتجعل لنا حفظة من ملائكتك يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ألا تمكن ملعون منها وتجعل لنا حفظة من ملائكتك يجمعوها ويحفظوا هذه المفاتيح والمخطوطات إلى يوم الدين عليم خبير بصير شهيد بتسلط إبليس رجيم طريد بجنوده على هؤلاء الزورين بأشد الأسحار والمؤامرات وينغص حياتهم ليأخذ ويسرق هذه المخازي الخواتم والمحفوظات التي لا يعلم عبادك هؤلاء بوجودها ولما كل هذا التصديق من الملعون عليم خبير بصير شهيد بتسلط إبليس رجيما طريد العين بجنوده على هؤلاء الزارين بأشد الأسحار والمؤامرات وتنغيص حياتهم ليأخذ ويسرق هذه الخواتم والمخطوطات التي لا يعلم عبادك هؤلاء بوجودها ولما كل هذا التسلط من الملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم ألا تمكن الملعون منها وتجعل لنا حفظة من ملائكتك يجمعوا ويحفظوا هذه الخواتم والمخطوطات إلى يوم الدين. عليم خبير بصير رقيب بكل الخواتم والمخطوطات المخفية الستة المنتشرة في المخ والصدر لبعض الزهرين الذين تعلمهم ودلالتهم ششتة تسلط الملعون عليهم وهم لا يعلمون سبب ششتة هذا التسلط من الملعون وجنودها عليم خبير بصير بكل الخواتم والمخطوطات المخفية الستة المنتشرة في المخ والصدر لبعض الزهرين الذين تعلمهم ودلالاتهم ششتة تسلط الملعون عليهم وهم لا يعلمون سبب ششتة هذا التسلط من الملعون وجنودها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك أن تمكن لا تمكن الملعون فلا تمكن الملعون وجنوده منها وتجعل لنا حفظة من ملائكتك موكلين يجمع ويحفظ هذه الخواتم والمخطوطات إلى يوم الدين عليم خبير بصير رقيب على كل المدارس الذين جندوا من ملعون للبحث وإخراج وسرقة هذه الخواتم الذهبية ذات الخصوصية عليم خبير بصير رقيب عليم خبير بصير رقيب على كل الأبالس الذين جندهم الملعون بالبعث على وإخراج وسرقة هذه الخواتم الذهبية ذات الخصوص الخواتم الذهبية ذات الخصوص والمخطوطات وتثبتهم في الصدر والمخ يظنون في كل حين ظهورها لسرقتها أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تأمر ملائكة جحيم بلادنا يحضر النعوش النارية يسحبون إليها هؤلاء الملاعين من السطر والمخ إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تأمر الآن ملائكة جحيم يحضر النعوش النارية يسحبون إليها هؤلاء الملاعين من الصدر والمخ إلى جحيم عليم خبير بصير رقيب على كل الأبالس الذين جسده من ملعون للبحث وإخراج وسرقة هذه الخواتم الذهبية ذات الخصوص والمخططات والمخطوطات والمخططات وتفكيتهم في الصدر والمخ يظنون في كل حين ظهورها بسرقتها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر الآن ملائكة جحيم يحضر النعوش النارية يسحبون إليها هؤلاء الملائكة من الصدر والمخ إلى جحيم عليم خبير بصير شهيد بظهور هذه الخواتم والمخطوطات كلما سمع هؤلاء الزهرين الرقى التي تستهدف أسحارهم ومعامرات الملعون فلم يصل الملاعين لسرقتها لكن بوجودها زاد التسلط على هؤلاء الزهرين

لنا بقدرة العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب البلاء إلى من المخ والصدر إلى نوش النارية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب البلاء لنا من المخ والصدر إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب البلاء لنا من المخ والصدر لنا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب لهذا الملائكة من الصدر والمصير جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة لنا من مخك ومن صدرك إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة من مخك ومن صدرك إلى نعوش النارية. ينتقلون بها إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة جحيم من نعوش النارية. يسحبون الملائكة من الصدر والمخ الآن إلى نعوش النارية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. يسحب الملائكة من المخ والصدر لنا إلى نوش النارية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة لنا من مخك ومن صدرك لنا إلى نوش النارية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة جحيم بنعوش النارية. يسحب الملاعين ليس بقدرتهم. يسحب الملاعين بحول الله وبقدرة الله وبأمر الله وبفضل الله وبمن الله من صدور وكل مخ لكل موحد لله عز وجل. ويسحبونه إلى نعوش النارية وبها يسحبون إلى جحيم. فسبح بالله إن الله مجيب سميع قريب مجيب الدعاء. قسما بالله إن ربنا لقريب سميع مجيب الدعاء. قسما بالله إن ربنا لمجيب قريب يجيب المضطر إذا دعاه. فكيف بهؤلاء الملاعين اخترقوا أجساما هي ليست ملكنا. هذه الأجسام من كل الله عز وجل. هذه الأجسام خلقة من خلقة الله عز وجل التي صنعها وخلقها عز وجل. فكيف يتجرع عليها الملاعين؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة جحيم إلى نبي النعوش النارية. يسحبون كل ملعون وملعونة من المخ والصدر إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملاعين لنا من المخ والصدر إلى نعوش النارية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملاعين لنا من الصدر ومن المخ إلى جحيم. يسحبون لنا بقدرة العظيم. يسحبون لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون يا ملائكة من المخ والصدر. تسحبون لنا من هذا المخ والصدر. تسحبون لنا من هذا المخ والصدر. تسحبون لنا من هذا المخ والصدر. تسحبون لنا من المخ والصدر. تسحبون لنا من هذا المخ والصدر إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يهز جند الله مقرات هؤلاء لا دالة في جبال هضبة الشرف في طنجة